بسم الله الرحمن الرحيم. أي جمع سيهزم؟ أي ظلم سيقصم؟ أي نصر سيحسم؟ إذ يولوننا الدبر، إذ يولوننا الدبر، إذ يولوننا الدبر. سدمت أجتر أوجعي بلا أمل، بالصبح والليل داج عابس الظلم. يلفنا الخزي يا بغداد ثانية، دمعات بغدادية وسوط الذل والندم. لتستغيث فما في الدار من أحد. العراق أغنية الزمان وحديث الشعراء والركبان. فقد طفت في شرق البلاد وغربها، وسيرت رحلي بينها وركابيا، فلم أرى فيها مثل بغداد منزلا، ولم أرى فيها مثل دجلة واديا. بغداد يا دمعة، بغداد يا رمادا، يا دما ودوما، يا قفر يا فقر، يا سوطا من الميحان، يا سوطا من الميحان، يا سوطا من الميحان. كنت الجمال على ضيفة في دجلة. يا منزل القادة والخلفاء والمحدثين والفقهاء والزهاد والأتقياء والشعراء والظرفاء. من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ العاصمة العراقية بغداد تعرضت لقصف متقطع فجر اليوم من قبل القوات الأمريكية. قصف ونحن ملايين من العدم، أحل سفك دم في الأشهر الحرم. دمعات بغدادية، بغدادية. أفطرت في العيد لعادت مساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. قال علوج وأعلاج، كان يصف فيها مرتزقة الفرس والروم. كان يسمينا أرى علجا يساوم في أهلي وفي وطني، غدرا يراوغني كي يستقل علي. بغداد إن نفوسنا كالمال في كف الندي، يزهو بها مبذولة لألأة كالفرح. قصدوا سوء حظهم حين جاءوا من أرضهم، ثم أمسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر. إيه بغداد أنت من لم تؤثر. وذكرت مصادر طبية في مستشفى المدينة أن عدد القتلى والجرحى خلال الساعات 24 الماضية وصل إلى 24 قتيلا و106 جرحى، بينهم 14 قتلا و7 نساء. أوه من صوت اليتامى إنه جرح على الأكباد يدمي مدمعه، جرح على الأكباد يدمي مدمعه. بروق الفجر للإنتاج الإعلامي تقدم دمعات بغدادية. إنني أحدث جرح لو سمعتم بالعراق، اسألوا عني همومي، اسألوا دمع المآقي. جوع العالم أرضي بحصار وخناق، عيشنا أصبح من طعم الأسى مر المذاق. فلقوا رأسي وعيني، قطعوا كفي وساقي، قتلوا أمي وأختي، قتلوا أغلى رفاقي، هدموا بيتي فمالي من لهيب الشمس واقي، هدموا بيتي فمالي من لهيب الشمس واقي. أيها الناس دعوكم من تفاهة الشقاق، واجهوا الناس بصدق ودعوا وجه النفاق، واجهوا الناس بصدق ودعوا وجه النفاق. بغداد يا بلد المنصور والرشيد والنعمان وأحمد والكرخي والجنيد وإسحاق ومطيع وحماد. يا مثابة العلم والتقى وموئل المجد والغنى، يا دنيا فيها من كل شيء شيء. بغداد كلمة الدنيا على مسمعها وتاريخها، منزل العظماء والأمراء والخلفاء، تتيه منك العبارات إن وصفتها وتتراقص العبارات إن ذكرتها. لقد بسطت كف عزها قرونا طويلة وصار فيها طبقات من أهل التاريخ عظام. يا أخت هارون، يا دار السلام، يا بلد العلم والعلماء، يا بلاد الرافدين، لا تأسي ولا تهني. يا أخت هارون، هذا الصمت أقلقاني والشوق أرهقاني والبين أرقاني. يا أخت هارون، قد سار الوشاة وفي ركابهم كل باغ مرجف لسيني. أبوك ما كان ذا سوء وما عرفت بالبغي أمك فيما مر من زماني، فيما مر من زماني، فيما مر من زماني. واليوم أنت مع الباغين مائلات لهم بحسنك كالخضراء والدمان. حسناء إني أرى خديك قد عبثت بها ندوب من الثارات والإحان. حسناء وجهك يا حسناء قد عصفت به الزعامة من كسرى وذي يزان. يا دمعة، يا رمادا، يا دما ودما، يا قفر، يا فقر، يا سوطا من المحان، يا سوطا من المحان، يا سوطا من المحان. كنت الجمال على ضفاف دجلة من دهر فصرت كجرباء بلا عطاني. وطوقتك ثعابين تمايل في مكر وتزحف في ثوب لها لديني. أعجاز نخلك يا حسناء خاوية تحوم من فوقها الغربان بالحزان. ومجدك الغض يغشاه الجراد وما في ضرعك اليوم للأحرار من لبان. أين العصافير؟ ما بال البلابل قد غصت بعي ولم ترقص على الفنان، لم ترقص على الفنان، لم ترقص على الفنان. أرى ذئابا وأنيابا تسيل داما، أرى مخالب تفري أفرخ الصفان. مسعورة وإلى الأطماع تركض في لؤم وتأخذ آمالا بلا ثمان. يا دار بابك مفتوح ويحرسه لص وصاحبه يغفو من السمان، يغفو من السمان، يغفو من السمان. إني لا يلجمني التبيان حين أرى علجا يساوم في أهلي وفي وطني. غدرا يراوغني كي يستقل على ظهري ويرحل من شامي إلى يماني. يقوم من بعد قصف الدار يخطب من فوق الضحايا على الأنقاض من سكاني. يدعو بحرب على الإرهاب يلبس أثواب السلام ويهدي الورد في كفاني، يهدي الورد في كفاني، يهدي الورد في كفاني. يا أخت هارون والأعلون ما وهنوا يوما فبالله لا تأسي ولا تهيني. يا مجد، يا عز، يا تاريخ، يا لغة ليست في أضغاث أحلام لذي وساني. بغداد إنك ملء السمع والبصر، بغداد آه وما تدرين بالشجان. بغداد إنك ملء السمع والبصر، بغداد آه وما تدرين بالشجان، ما تدرين بالشجان، ما تدرين بالشجان. العراق قضية تاريخية أصيلة، هي من أرض الله ولكنها عجب من العجاب، سليلة المجد وقرة العين وملكة الجمال في عصر الخلافة. لم أقرأ في تاريخ الأمم كتاريخ العراق، ولم أرى حياة عجيبة كحياة العراق على مر التاريخ والعصور. بغداد، تلعثمت الحروف في فمي، وضاع كل معنى وحبك في دمي. بغداد، بغداد أسقط في يدي، بغداد أسقط في يدي، وغدوت كالمتبلد، تضمى النفوس إلى الندى، وتعف عند المورد، وتعف عند المورد. قاموسها ملح أجاج، ظلمة المستوقد. بغداد صبرا فالمنى لا تستجيب لمقعدي، لا تستجيب لمقعدي. كوني كما كان الجدود أبية لا تخمدي، صيري شواظا لاهبا يشوي جنوب المعتدي، يشوي جنوب المعتدي. شقي بطون حقودهم يا بنت مكة وارعدي، فالنصر لا يأتي جزافا بائنا عن مقصدي، لكنه بالصبر والإيمان للفعل الردي. بغداد يا تاريخ عز باليقين تجلدي، باليقين تجلدي. بغداد يا تاريخنا الوضاء لا تتبلدي، قولي لهم كان الرشيد هنا يسدد مقودي، قولي لهم ما زال يسرج خيله لم يهمدي. يا قوم إن الله أكبر من جموع الحسد، فامضوا على نهج الرسول وعزمه المتوقد، واستجمعوا أشتاتكم وافروا المغير المعتدي، وافروا المغير المعتدي. واستبسلوا فالنصر بالصبر الجسور المرعد، بالعقل لا بحماقة السفهاء أو صفر اليد. المتكين على الأرائك والحمى المستعبد، المالئين خيالهم جبنا ولوثة مجهدي، جبنا ولوثة مجهدي. بغداد إن نفوسنا كالمال في كف الندي، يزهو بها مبذولة لألاءة كالفرقدي، لألاءة كالفرقدي. نفدي بها الأوطان نبذلها لرب أوحدي، يا حسنها يوم الحساب على بساط عسجدي. اللون لون دم وريح المسك أطيب موردي، اللون لون دم وريح المسك أطيب موردي. دمعات بغدادية. فقد المسلمون البصرة وأنشأوا الكوفة وبنوا بغداد، وكانت حاضرة العالم ومدينة السلام، تم بنيانها في عام 400، ولم تزل فيها خلافة بني العباس. قال يونس بن عبد الأعلى، قال للشافعي: هل رأيت بغداد؟ قلت لا. قال ما رأيت الدنيا قصف ونحن ملايين من العدم أحل سفك دم في الأشهر الحرم أبيح سبي نجوم الليل في وطني على سنابك جند الروم والعجم بالأمس نامت عيون النخل متعبة لتستفيق على سيل من الحمم بغداد أبكك دمعا أمدما وأنا لا حول لي غير دمع العين والقلم سئمت أجتر أوجعي بلا أمل بالصبح والليل داج عابس الظلم يلفنا الخزي يا بغداد ثانية يوم اغتصبت وسوط الذل والندم لا تستغيث فما في الدار من أحد إلا بقايا حطام من البؤس والعدم لم يبق فينا على باب الردى رجل حتى تغاث فموتي أو لننتقمي سجل بصدرك يا تاريخ خيبتنا واهزأ بنا دون كل الخلق والأمم أما طعن بعقر الدار ثالثة فهل ترى ندم أمسى بغير دمي هذه العيون ومن للصبح يوقظها ومن سيزرع روح السير في القدم هذه العيون ومن للصبح يوقظها ومن سيزرع روح السير في القدم الصراخ لمن غابت مشاعره وكيف يسمع من قد بات في صمم وتطردي من مدى عينيك صحوتنا إنا غمام عقيم خالي الدسم بئس القلوب التي ماتت مروءتها وألف طوب لعين منك لم تنمي بئس القلوب التي ماتت مروءتها وألف طوب لعين منك لم تنمي دمعات بغدادية إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أيام الدنيا دول لا يدوم فيها حزن ولا سرور ولا عز ولا ذل ولا غنى ولا فقر وإنما الدهر بالإنسان دواري وكما يقول بعض الشعراء من أولاد الخلفاء ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها فلما انقضت أيامنا عصفت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها وصرنا نلاقي النائبات بأوجه الرقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا حياؤها دمعات بغدادية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فيما مضى كنت كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. كان المعتمد بن عباد أحد ملوك الطوائف في الأندلس، فتولى حينها ملك إشبيلية وقرطبة. ذكر أن بناته رأين بعض الفتيات يلعبن في ماء وطين، فسألنه أن يكون لهن مثل ذلك، فأنف أن يلعبن في الماء والطين، وخلط لهن مسكا وكافورا. عاش في عز وملك وجاه عريض، ولكن الأيام دالت عليه، فسجنه يوسف بن تاشفين في سجن أغمات في المغرب، وأتت إليه بناته يزرنه في سجنه يوم عيد، فقال هذه القصيدة: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتيك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا يغزلن للناس ما يملكن قطميرا مرزنا نحواك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا برزنا نحواك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا كأنها لم تطأ مسكا وكافورا لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس ممطورا أفطرت في العيد لا عادت مساءته فكان فطرك للأكباد تفطيرا لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس ممطورا أفطرت في العيد لعادت مساءته فكان فطرك للأكباد تفطيرا قد كنت في الدهر من تأمره ممتثل فصرت في الدهر منهيا ومأمورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا قد كنت في الدهر من تأمره ممتثل فصرت في الدهر منهيا ومأمورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا فإنما بات بالأحلام مغرورا

ونوح نوح الحر يرثي مربعا. عيني على أرض العراق حزينة والجرح مني لا يغادر موضعا. أبكي على وطن الرشيد صبابة ونوح نوح الحر يرثي مربعا. ونوح نوح الحر يرثي مربعا. بلد المآثر مزقات جنباته وبدت وجوه القوم فيه مروعا. آه لذكرى في الفؤاد تثيره وتزلزل القلب الضعيف وتلسعه. وتزلزل القلب الضعيف وتلسعه. بلد المآثر مزقات جنباته وبدت وجوه القوم فيه مروعة. آه لذكرى في الفؤاد تثيره وتزلزل القلب الضعيف وتلسعه. وتزلزل القلب الضعيف وتلسعه. من ذا الذي هدم الحضارة والهدى في شط دجلة والفياض المترعة؟ من أطفأ الشمس المنيرة في الدنا وأباح دار الرافدين وزعزعه؟ وأباح دار الرافدين وزعزعه. من الذي هدم الحضارة والهدى في شط دجلة والفياض المترعة؟ من أطفأ الشمس المنيرة في الدنا وأباح دار الرافدين وزعزعا؟ وأباح دار الرافدين وزعزعا. يا ذكريات الحب في ليل الهوى، ما أجمل الليل البديع وأروعه. أيام بغداد الحبيبة حرة والروض بسام ونفسي مولعة. والروض بسام ونفسي مولعة. يا ذكريات الحب في ليل الهوى، ما أجمل الليل البديع وأروعة. أيام بغداد الحبيبة حرة والروض بسام ونفسي مولعة. والروض بسام ونفسي مولعة. أرض البطولة والرجولة والفداء ساقت إلى الدنيا الهداية والسعى. أواه من صوت اليتامى إنه جرح على الأكباد يدمي مدمعه. جرح على الأكباد يدمي مدمعه. أرض البطولة والرجولة والفداء ساقت إلى الدنيا الهداية والسعى. أواه من صوت اليتامى إنه جرح على الأكباد يدمي مدمعه. جرح على الأكباد يدمي مدمعه. قد ترجع الأمجاد بعد ضياعها ويعود للأرض الجديبة يانعه. اليأس كفر والحياة ملاحم والدهر ماض والنفوس مودعة والدهر ماض والنفوس مودعة. قال الله كذلك ألا إن نصر الله قريب. قال أيضا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآيات تربي في الإنسان المسلم التفاؤل حتى أنه من حيث الألفاظ ظاهرة هذه القضية. تأمل في تلك الألفاظ: وعد الله، كتب الله، ولقد كتبنا، نجعلها، ألا إن نصر الله قريب. ألفاظ التوكيد فيها لأغلبن، اللام ونون التوكيد وغيرها من الألفاظ، كل ذلك حتى يتربى هذا الإنسان المسلم على قضية من قضايا العقيدة، وهي التفاؤل بالله سبحانه وتعالى، التفاؤل بوعد الله، التفاؤل بنصر الله، التفاؤل بتمكين الله، التفاؤل بانتشار دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى متم نوره، وأن الله سيحبط الكفر وأهله ودوله. ترجع الأمجاد بعد ضياعها ويعود للأرض الجديبة يانعا، اليأس كفر والحياة ملاحم والدهر ماض والنفوس مودعا والدهر ماض والنفوس مودعا. أخي الكريم، نأمل أن نكون قد وفقنا لتقديم ما يسعدك ويرضيك ويثلج صدرك، والله نسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تم التسجيل والمكساج باستوديو مؤسسة بروق الفجر، الهندسة الصوتية عبد الرحمن الشمري، وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بروق الفجر للإنتاج الإعلامي المملكة العربية السعودية، حفر الباطن، هاتف وناسوخ 03-7-2-2-7-4-7-4، صندوق بريد 2-2-1-1، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.